أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى بيان الثمرة بين هذه الصور التي تسلرناها في الأمر الاستقلالي المتعلق بالتاج. ذكرنا أن الثمرة تظهر في الاضطرار تارة على ما بيناه، وتظهر فيما إذا شك في تربية شيء للطبيعة التي تعلق الأمر بتركها. حكم الشك يختلف اختلاف هذه الصور. ففي الصورة الأولى وهي ما إذا كان الطلب متعلقا بترك الطبيعة على نحو صرف الترك المتحقق بترك ما، ولا يلزم الترك في مجموع الزمان أو بالنسبة إلى جميع الأفراد. لو فرضنا صحة مثل هذا الأمر ولم يكن من طلب الحاصل، إذا شككنا في فرد أنه من أفراد هذه الطبيعة التي تعلقت طلب بتركها أو أنه ليس من أفراده، لا أثر لهذا الشك. وذلك لأنه على تقدير تحقق الترك في ضمن غير هذا الفرد لم يكن مانع من الإتيان بهذا الفرد حتى إذا تيقن أنه من أفراد هذه الطبيعة. فكيف بما إذا شك في ذلك؟ إذا فرضنا أنه وجدت ترك ما وصرف الترك قد تحقق في الخارج بترك مقدار من الأفراد المتيقنة، فلا مانع من الإتيان بفرد آخر من هذه الطبيعة حتى مع اليقين بأنه فرد لهذه الطبيعة. فكيف إذا شككنا في أنه فرد أو ليس بفرد؟ فلا مانع من الإتيان بالفرد المشكوك فيه، لكن تصور أصل هذه الصورة كما ذكرنا تصوره باطل، يعني لأنه من طلب الحاصل كما ذكرنا ترك ما من الطبيعة يحصل بنفسه لا حاجة إلى الطلب. وأما في الصورة الثانية وهي ما إذا تعلق الطلب بترك كل ما يمكن أن يكون فردا من أفراد هذه الطبيعة على نحو الانهلال والاستغراق، فأن يكون كل ترك مطلوبا مستقلا، وهذا الطلب مغاير لطلب آخر متعلق بترك فرد آخر، وهكذا إلى آخر الأفراد الأرضية والطولية. بالنسبة إلى الشك، هنا يشك في تكليف مستقل مع العلم بتحقق التكليف الأفراد المتيقنة. ما كان فردا من هذه الطبيعة نعلم بتعلق التكليف به جزما، يعني بترك هذه الطبيعة، وما يشك في ذلك لا نعلم بتعلق طلب بتركه. هذا من الأقل والأكثر الاستقلالي، ولا إشكال في جواز الرجوع إلى البراءة، ولا سيما في الشبهات الوجوبية التي لم يخالف فيها الأخباريون أيضا من جهة الرجوع إلى البراءة شبهة موضوعية. لا ندري أن هذا فرد من الطبيعة المسلوب تركها أو أنه ليس من أفراد هذه الطبيعة، فتعلق الطلب بالأفراد المتيقنة والمعلومة معلوم، وتعلق الطلب بترك هذا الفرد، يعني هذا الشيء الذي يحتمل أن يكون فردا من الطبيعي المتألف لطلب الترك هذا مشكوك فيه، وهذا شك في الطلب الاستقلالي فهو من الأقل والأكثر الاستقلالي، ولا شك في جواز الرجوع إلى البراءة حينئذ وجواز الإتيان بالمشكوك فيه من جهة البراءة العقلية والنقلية. قفن رقاب بلا بيان أو حديث الرفع ونحو ذلك من أدلة البراءة الشرعية، فهذا حلال حيث لم يعلم تعلق الطلب بتركه فيجوز الإتيان به، وهذا لا إشكال فيه. وأما في الصورة الثالثة وهي ما إذا كان الطلب متعلقا بمجموع التروك، مجموع التروك يكون متعلقا لطلب واحد، فلنشك في شيء أنه من أفراد هذه الطبيعة ليجب تركه امتثالا للتكليف الواصل والمعلوم، أو أنه ليس من أفراد هذه الطبيعة فلا يجب ترك هذا الشيء المشكوك فيه، ويحصل الامتثال بترك سائر الأفراد المعلومة. هذه الطبيعة لها أفراد متيقنة وشيء مشكوك أنه من أفراد هذه الطبيعة أو ليس من أفراد هذه الطبيعة، إذا كان من أفرادها فيجب تركه لا بوجوب مستقل بل بذلك الوجوب المعلوم الواصل المتعلق بمجموع التروك، أو أنه ليس من أفراد هذه الطبيعة فلا يجب تركه، لأن المطلوب تركه ما كان فردا من هذه الطبيعة لا غيره، فهذا لا يجب تركه. إذن يشك في وجوب ترك المشكوك فيه وعدم وجوبه لاحتمال أن يكون هذا جزءا من المأمور به، فيدخل في مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين، يعني على تقدير أن يكون هذا فردا من الطبيعة ولا يترك في الخارج لم يحصل الامتثال أصلا، لأن الأمر قد تعلق بمجموع التروك لا بكل ترك مستقلا، فإذا لم يترك هذا الفرد فكأنه لم يترك شيء من الأفراد، والأمر أمر واحد تعلق بالمجموع والمركب ينتفي بانتفاء جزئه. إذا نشك في أن الأمر الواصل المتعلق بمجموع هذه التروك هل انتسل في الخارج أو أنه بعد لم ينتسل، وهذا هو من الشك في الأقل والأكثر الارتباطيين التي وقع الكلام فيها أنه مورد للبراءة أو مورد للاشتغال، أو أن هنا تفصيلا من جهة البراءة الشرعية تجد البراءة ومن جهة البراءة العقلية لا تجد البراءة العقلية، كما اختاره صاحب الكفاية قدس الله نفسه. وما إلى ذلك شيخنا الأستاذ قدس سره منع من جريان البراءة العقلية عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر، فأحسن وجه قيل في عدم الانهلال ووجوب الاحتياط عقلا ما ذكره شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه من استهالة انهلال العلم الإجمالي في المقام، حيث إن العلم الإجمالي قد تعلق بالجامع بين الأقل والأكثر، وهذا العلم المتعلق بالجامع بين الأقل والأكثر لا يمكن دعوى انهلاله بالعلم بوجوب الأقل، فأن يقال إن الأقل لا نعلم بوجوبه و زائد و علازالک مشکوکن فی فتجری فیه البراءه هذا غیر معقول لانه یستلزم ان یکون الشیء یعنی علم اجمالی ان یکون العلم الاجمالی منحلا بنفسه و انحلال الشیء بنفسه یعنی الانحلال الالتزام بالانحلال مع فرض ان العلم اجمالی لا يستمان العلم الاجمالی يستحيل ان ينحل مع اجماله و انما ينحل بعلم تفصیلی و العلم التفصیلی في المقام غير موجود بیان ذلك ان الاهمال كما ذكرناه غير مرتين غير معقول بالواقع لا يمكن ان يتعلق الطلب بشيء مهملا اي غير ملحوظ لا على نحو الاطلاق ولا على نحو التبييض هذا بحسب مقام السهود والواقع امر غير معقول فمطلوب المولى في الواقع اما انه هو الاقل لا بشر اي سوى نتي بالاكثر ام لم يؤت بالاكثر او انه ماخوذ بشرط شيء اي بشرط الاتيان بالاكثر احد الامرين هو المتحقق في الواقع اما الاطلاق واما التقييد والاشتراط الجامع بين المطلق والمقيد وهو الطبيعي المهمل هذا مقدم للعلم الإجمالي يعني نعلم إجمالا بوجوب الأقل المردد بين أن يكون في ضمن الأكثر الذي هو معنى بشرط شيء أو مطلقا الذي هو معنى لا بشرط فالعلم قد تعلق بوجوب الأقل إلا أن خصوصية الإطلاق وخصوصية الاشتراط كل من الخصوصيتين مجهولة عندنا ولا ندري إلا بوجوب الجامع فالعلم بوجوب الأقل الذي هو جامع بين المطلق والمقيد هذا مقدم للعلم الإجمالي ولا يمكن أن ينحل العلم الإجمالي بهذا العلم فإن العلم الإجمالي يتقدم بذلك وما يتقدم به العلم الإجمالي كيف يمكن أن يكون موجبا لانحلاله وإلا لم يكن علم الإجمالي وأما العلم بوجوب الأقل مطلقا أي لا بشرط فهذا وإن كان يوجب الانحلال لو كان إلا أنه أحد طرفي العلم الإجمالي وليس بمعلوم من تفصيلا ليكون موجبا لانحلال العلم الإجمالي فالعلم بوجوب الجامع بين الأقل والأكثر إن أريد به العلم بوجوب الطبيعة المهملة من غير الإطلاق والتقييد يعني مقدار العلم هذا المقدار وإن كان بحسب الواقع إما مطلقا أو مقيدا هذا العلم يستحيل أن يكون موجبا للانحلال هذا معنى العلم الإجمالي وإن أريد العلم بوجوب الأقل لا بشرط أي مطلقا سواء انضم إليه الأكثر أو لم ينضم فهذا ليس بمعلوم ليكون موجبا للاحتمال بل هو أحد طرفي الشك إذن دعوى الانحلال في موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر الانضباطيين دعوى الانحلال عقلا لا يمكن المساعدة عليه فلا بد من التمسك وأدلة البراءة شرعا على تفصيل يأتي في محله إن شاء الله، ولكن هذا الكلام كما بل مثل ما ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه لا يمكن المساعدة عليه. الصحيح أن العلم الإجمالي المتعلق بما هو جامع بين الأقل والأكثر، هذا بإن لم ينحل حقيقة، يعني الانحلال الحقيقي غير موجود كما ذكره قدس الله نفسه، إلا أن الانحلال الحكمي موجود لا محالة. ولا فرق في انحلال العلم الإجمالي بين الانحلال الحقيقي والحكمي. بيان ذلك أننا ذكرنا في بحث تنجيز العلم الإجمالي أن التنجيز ليس من لوازم نفس العلم الإجمالي، يعني ليس العلم الإجمالي إلة للتنجيز، وإنما التنجيز يستند إلى تعارض الأصول في أطراف العلم الإجمالي. إذا كانت الأصول متعارضة فلا مؤمن بالنسبة إلى كل واحد من الأطراف، لما عدم المؤمن كان احتمال العقاب موجودا والأقل يستدل بدفع الضرر المحتمل. أساس تنجيز العلم الإجمالي هو تعارض الأصول في أطرافه، لأن جريانه فيهما معا لا يمكن، مستلزم للمخالفة القطعية، وجريان الأصل في أحدهما دون الآخر بلا مرجح، وأحدهما تخييرا لا بعينه لا وجود له في الخارج. إذن أدلة الأصول غير شاملة لأطراف العلم الإجمالي، فيبقى احتمال العقاب في كل من الطرفين أو الأطراف صافيا بحاله، والأقل يحكم بوجوب دفع الضرر المحتمل. هذا هو أساس تنجيز العلم الإجمالي. إذن يتوقف التنجيز على التعارض. إذا فرضنا أن أطراف العلم الإجمالي لم تكن الأصول متعارضة فيها، بل كان الأصل جاريا في طرفين دون طرف آخر بلا معارض، كان أحدهما موردا لجريان الأصل والآخر لم يكن موردا لجريان الأصل لوجه من الوجوه، لخروجه عن محل الابتلاء مثلا، لم يكن ذاك موردا لجريان الأصل، وما كان محلا للابتلاء يجري فيه الأس، لا يكون العلم الإجمالي في مثل ذلك منجزا، إذ لا مانع من الرجوع إلى الأس فيما هو محل للابتلاء فيكون مؤمنا، فيكون العلم الإجمالي في حكم الانهلال كأنه انهل في الخارج، لا أنه بالله بحسب الواقع ليس هنا انهلال، الترديد باق بحاله، إلا أن نتيجة الانهلال متحققة وهي جريان الأصل في طرف واحد. ومن هذا القبيل ما إذا كان الطرفان أحدهما موردا لأصالة البراءة والآخر موردا لأصالة الاشتغال، في مثل ذلك لا يكون العلم الإجمالي منجزا لا محالة، كما إذا علم المكلف أنه إما لم يأتي بالصلاة في وقتها أو فاتت منه صلاة قبل ذلك، كانت عادة المكلف جارية على أن يصلي الفرائض في أول أوقاتها، وفي يوم من الأيام بعد مزي أول الوقت يعلم أنه لم يصلي صلاة الظهر، هذا اليوم او انه لم يصل صلاة الفجر قبل ذلك اول اليوم، يعلم ان عادته قد تخلفت هذا اليوم، فاما انه لم يصل صلاة الفجر او لم يصل صلاة الظهر. هذا العلم الاجمالي تعلق باحد امرين، اما بوجوب قضاء صلاة الفجر او باداء صلاة الظهر والوقت باقي. هذا العلم الاجمالي في حكم العلم الملحد، وان كان التردید بعد لم يرتفع باقي، بالاخره لا يدري ان ما فاتته من الصلاة هل هي فريضة الفجر او فريضة الظهر، ولكن الاصلين غير متعارضين، فإن وجوب القضاء بأمر جديد وهو مورد لأصالة البراءة لا يعلم وجوب القضاء الوقت مذا وبعد مزي الوقت إذا شك في الإتيان وعدم الإتيان كان هذا موردا لأصالة البراءة، ولكن الشك في الاتيان بوظيفة العصر شك في الوقت، وهذا مورد لقاعدة الاشتغال، إذن لا تعارض بين الأصلين، يجري الأصلان بلا تعارض، أصالة البراءة بالنسبة إلى وجوب القضاء جارية، وأصالة الاشتغال بالنسبة إلى فريضة الظهر جارية، فالأسلام تجريان معا، فهذا في حكم الانهلال. فما أفاده قد نسأل الله نفسه من أن الانهلال في المقام غير معقول، وإلا يلزم أن يكون العلم الإجمالي منحلا بنفسه، هذا صحيح إذا أريد بالانهلال الانهلال الحقيقي، فأما إذا أريد بالانهلال الانهلال الحكمي، يعني هذا العلم غير منجز عقلا لعدم تعارض الأصول في أطرافه، الصحيح هو الانهلال، وهذا أساس التنجيز، فإن العلم الإجمالي بوجوب الأقل أو الأكثر يرجع إلى العلم بوجوب الأقل المردد بين المطلق والمقيد، حيث ان الاهمال غير معقول، الا ان التقييد تكليف زائد وفيه كلفة وزيق على المكلف، تجري البراءة عن التقييد لانه لم يصل الى المكلف ولم يتم البيان، والعقاب بلا بيان قبيح. واما الاطلاق فهو بمعنى السعى وبمعنى الارسال، جعل الامر بيد نفس المكلف، اذا شاء ان ياتي ياتي، واذا لم يشاء لم ياتي، هذا لا يكون موردا للبراءه. الاطلاق سعه، وما كان فيه سعه حديث البراءة لا ترفع أو كن عقاب بلا بيان لا تجري هذه القاعدة، إذ لا عقاب على الإطلاق وعلى الإرسال، فهذا في حكم الانهلال أحد طرفي العلم الإجمالي يجري فيه الأصل، والطرف الآخر لا يجري فيه الأصل. هذا هو الذي ذكرناه في بحث الأقل والأكثر الالتماسيين، وقل إنه لا مانع من جريان البراءة، والعلم الإجمالي منحل إذا في هذه الصورة، أي فيما إذا شك في أن شيئا هل هو من أفراد الطبيعة المطلوبة تركها حتى يجب تركه، او ليس كذلك حتى لا يجب تركه، حيث ان الامر دائر بین الاخل والاکثر الارتماطیین البراعه تجری فیجوز الاتیان بهذا الفرد والاختصار علی الافراد المتيقنه وللکلام بقیتون.